السبت من 10 نص الليل المسامرة الليلية مع زياد، محاولة لبناء الجسور بينك وبين نفسك والغوص في أعقد المشاكل الاجتماعية. نفضفضوا، نتعاونوا، نبحثوا، نعالجوا. مسامرة ليلية للتخلص من القيود الداخلية من أجل الحرية. مسيكم بالخير مستمعين على موجات إذاعة نفزاوة في هذه المصافحة الليلية من برنامج مسامرة ليلية مع زياد. مسامرة ليلية نحاول أن نعزف على أوتار النفس وندخل الأعماق في محاولة للتغيير ونسعى إلى تحرير النفس من القيود. نستمع إليك لنحاول أن نربط الجسور بينك وبين نفسك. نترك المجال بطبيعة المستمعين للبوح بما يخالج صدورهم لنفضفض، نبحث، نساعد، نعالج. مسامرة ليلية هي فرصة للانطلاق والتخلص من سجون عايشين فيها، سجون داخلية. الليلة موضوعنا الرئيس هو معنى من أسمى المعاني في العلاقات الإنسانية. عندي مدة الحق ونحب نحكي فيه، ولكن ديما ماذا بيك نحكي في موضوع مستهلك ياسر، ولا ديما ماذا بيك ناخذ الزوايا اللي عمرها لا كانت طرحت معنا حتى على مستوى الإعلامي ولا على أي مستويات. نحاول نبحث ديما على الزاوية، وين نحصل لك الزاوية ذيك ندخل نتطرق للموضوع هذا. المعنى هذا من أسمى المعاني قلت في العلاقات الإنسانية هو الصداقة، الصحبة. ما معنى الصديق؟ هل المعنى هذا يتغير وإلا بزين محافظ على المفهوم الصحيح؟ ما هو المفهوم الصحيح للصداقة في حد ذاته؟ هل أننا نبقى مرتبطين بالمفهوم ذاك القديم وإلا أنه يتطور زاد بعد تطور؟ أكيد كل واحد منا عنده العديد من الأصدقاء قاعدوا وتغيروا مرتبين ترتيب خاص بالنسبة لي. كل واحد عنده مفهوم خاص للصداقة الصحب، من هو الصديق الحقيقي. أكيد ثم شكون تعرض لمواقف مع أصدقائه خلته مصدوم، غلطة شكون زعم غلطته هو اللي تصرف على طبيعته وحقيقته، وإلا غلطتك أنت اللي ما تعرضت معناه ما تعرفش الناس وما تفرقش بين الصديق الحقيقي والمزيف. إذا عندك بتحكينا في موضوعنا اليوم يمكن الاتصال على 75 493 859، وإلا على موقعنا راديو نفزاوة .net. ثم زر شكون فقد صديقه وحس الدنيا فرغت عليه. بطبيعة ديما الأولوية لمكالماتكم الهاتفية باش تحطوا في موضوعنا الرئيس هو الصدق. لكن في كل جزء من الحصة نحب نعرج على بعض النقاط اللي تهم الشأن العام في جهتنا وتطلب منا تدخل ولا البحث عن طرق الحلها، وبعض ممر حتى من الطرق لبعض النقاط اللي مرت علينا خلال الأسبوع الفارط، ونحاول أن نعطي وجهة نظر في المسألة هذه. الأسبوع الفارط وطبيعة ما كانش فما عنا لقاء مع بعضنا بحكم أنه كان فما حيدات 3 أيام ساعة خميس وجمعة وسبت على وفاة السيد رئيس الجمهورية، واللي عندنا فيها حديث معنا بعد في جزء من الأجزاء. في الجزء هذا الأول اللي حبيت نتحدث على موضوع هو بطلب من أحد الأولياء. بطبيعة نعود نذكر موضوعنا الرئيس هو عن الصداقة والصديق. كل ما يحب يتدخل في هذا الموضوع لإفادتنا في هذا الموضوع حول الصداقة ومفهومها، هل تغير، هل ما زال هو نفس المفهوم، ما زالت الصحيح موجودة معناها كالصحبة الصحيحة ولا لا، إيش فما علاش تغيرت. فما ناس يقولك تبدلت كل شيء، تبدل برشا حاجات، تبدلت مما فيها العلاقات الإنسانية وخاصة الصداقة. عاد قلت الموضوع هذا اللي طرح علي واحد من الأولياء هو في الحقيقة أنا في بلاش اللي الموضوع هذا معناه كنت تحدثت فيه وتكلمت فيه معناه إذاعيا وكتبت فيه في الصحافة وكتبت على الفيسبوك وعندي فيه معناها عندي فيه منقول. الموضوع هذا هو حول الموجهين للمدارس الإعدادية النموذجية ولا المعاهد النموذجية. شنو الإشكال؟ الإشكال هو حول طاقة الاستيعاب. طب بالنسبة احنا اللي قبل هنا عندنا طاقة الاستيعاب 50 بالنسبة السنة الأولى ولا السنة، لكن اللي ينجحوا ديما أقل من 50 ديما هذي. وكان فهم حاجة كانت موجودة قبل، هي يلحقوا مجموعة من اللي عندهم، يا إما يكملوا 50 وصلوا ساعة حد 13 معدل على 13 معناه يوصلوا حتى 13، وإلا يحبسوا حد 14 مهما، المهم يكملوا 50 لكن ما يفوتوش المعدل بتاع 14. كانت موجودة هذه وكانت تقع فيها مطالب ويلحقوهم. الحاجة الباهية في الحكاية هذه هو أنهم وقت كانت تتعمل تعملت هي كيف نتبعوه معنى كلقاء الحاقهم هذوك نجوهم هم اللي قاعدهم بعد. مثلا لقاء الحاقهم في السنة السادسة طوف السنة التاسعة قعدوا ومعناها نقول احنا كعطيناهم فرصتهم واصلوا المسيرة بتاعهم. معناها وقت اللي وقع لهم هذاك وقع هي عبارة على اكسيدان، وقع هو حادث نقولوا احنا تعرض لها التلميذ في الامتحان بقى وهوش مستواها الحقيقي، كعطيناه فرصته واصل ونجح. هذه علاش تو ولت رافضة الوزارة المسألة هذه به. هني الولي شي يطلب أنها معناها نكون يلزم نحاول نقنعه ونقوم بعملية إقناع السلط الجهوية والمركزية في المسألة هذه، وخاصة في قبل. هني مش تحدث على قبل بتوعي، مش تحدث على قبل، مش تحدث على مكان آخر. الموضوع هو احنا ديما هذه الحكاية نقولوا احنا الكوتا ولا ايش سواش اللي نسموها العدد ديما ما نصلوش طاقة الاستيعاب. طاقة الاستيعاب بتاع المعهد والمدرسة الاعدادية ديما يستحيل لك ان نصلوه. طالبين 50 تلقى 29 تلقى 30 تلقى 26، هذه الاشكال. لكن قانونيا هو من الناحية القانونية، وهذا منشاني نحكي في هذه المحكمة الإدارية هي البتت في المسألة هذه، ولكن الغريب جدا المحكمة الإدارية بتت في المسألة هذه وقررت أن المناظرة لا فيش حكم تام، فتحكمش في المعدل. هذا قانون عالمي أصل في المناظرة ما فيش معدل، ينجم يجيب 9 نجم يجيب 9 وينجح يبدأ الأول، هو الاول فيهم جاب 9 يصير شنو نعملوا له هو الاول، لان هذا سيستم مناظر مش امتحان. الامتحان هذاك يشترط 10، الامتحان حاجه والمناظر حاجه اخرى. المناظر وقت تقول سنتناظروا على مكان معين على 5 بلايص، الخمسه اللي جوا الاولين هذوكم معش يهمني ساعتها في المعدل. هذا ما الفرق ما بين المناظره والامتحان، وهذا قرارات المحكمه الاداريه وهنا القرارات نتاعها موجوده واوقفت العمل لكن المشكله في أن الدولة لا تطبق قرارات المحكمة الإدارية. هذه من الحاجات بصراحة الغريبة شوي، وأن من المفروض قرارات المحكمة الإدارية مش عارف هذه حكاية إلزاميتها للسلطة العمومية ماذا، هذه أمور قانونية داخلة في الوحدة. لكن وقت الدولة لا تطبق قرارات المحكمة الإدارية ما عادش فهم، أنا ما عادش نجم تحكي الموضوع هذا إلا أنك أنت تخرج ساعتها عن القانون وتتصرف بطريقة أخرى للضغط في تطبيق القانون. قلنا اسعاف بعض التلامذة قبل جاب نتيجة. الحاجة الأخرى أنا طاقة الاستيعاب مازال عندنا العدد اللي يلزمها اللي نقول احنا تستوعبها المؤسسة. الحاجة الثالثة هذه راهي مناظرة. الحاجة الرابعة أن المحكمة الإدارية أقرت ذلك أن راهو هذه المناظرة 50 الأولين كهو. النقطة الأخيرة مش الأخيرة، هي النقطة من النقاط اللي لازم تحدث فيها، هو رانا في جبلي. مش معناها في جبلي بمعنى راهو عندنا خصوصية، مش لأن في جبلي معناها لأن الولاية، لا، خصوصية التمييز الإيجابي اللي تحدث عليها الدستور. إذن بالمنطق الدستوري هنا فما حاجة اسمها التمييز الإيجابي. معناها التمييز الإيجابي لو حتى في المعدل راهي 11 متاعي هنا في قبلي راهي ما تتصرفش هي نفسها في مكان آخر. هذا معنى من معاني التمييز الإيجابي إذا كان نحكي عليه في المنطقة. حاجة أخرى زاد يا سيدي مش المعدل، التمييز الإيجابي يفرض علي وجود قانون خاص بي. يفضل القانون نتصرف القانون الساعة ماهوش حاجة نقول احنا مش حاجة مقدسة منزلة من السماء باش نقول احنا ما نجموش نتصرفوا فيها. اللي هو المنزل من السماء تصرفنا فيه خليه نقول احنا هذا القانون الوضعي. بمعنى اني طالما اني فما تمييز الإيجابي هذا دستوري يمكن ان نتعامل معه في هذا الشأن التربوي. الأخ اللي طلب مني معناها التدخل أو الحديث عن الموضوع هذا نحب نقول لك أننا تحدثنا فيه ورا تكلمنا فيه وراه وخاصة فما فيش تكلمنا في غير في لا قانوني معناها نقوله إحنا تحدثت بالنسبة لي تحديتهم حتى في مواضيعهم أنا المواضيع اللي طرحها في الامتحانات حديتهم في المواضيع اللي طرحها في الامتحانات كيفاش هي راهي مواضيع غير علمية ساعة كيفاش أن مواضيع لا معناها التلميذ خطيئته بتاع سنة سادسة خاصة بتاع سنة سادسة بالنسبة لي يعني أتحدث عن تلميذ سنة سادسة ابتدائي الأخرين كل ما عنديش بها علاقة نتحدث عن وأتحدى نتحداهم كل جميعا فيما يتعلق بالاختبارات سنة سادسة أتحداهم وخاصة في اختبار بالنسبة للسنة التاسعة أتحدى في اختبار العربي اختبار العربية باش جيت تقنعني تقول لي راه تلمذتنا في قبلي في العربية ضعاف بالشكل هذاك أتحدى ذلك نتحداك وجبر أجيب قيم باللي تحب أنت هذا نتحدى فيها خاصة في اللغة العربية بالنسبة للسنة التاسعة. بالنسبة للسنة السادسة أتحدى فيما يتعلق بتمرين الحساب والإيقاظ العلمي علميا خاطئ بالنسبة للقضاء العلمي وبالنسبة للحساب بيداغوجيا تربويا علميا الموضوع خاطئ. لذلك ليش نحب نقول معناها باش نختم الموضوع بالنسبة لخونا ذا هان تحددتك واخذتك معناها نقول احني الجانب اللي الناس مشوية منه معناها لكن هات باش نحكي لك منطق اخر. المدرسة الإعدادية النموذجية او المعهد النموذجي ليس غاية في حد ذاته راهم عند حد معنى لو ننظر له بهذه تلك الطريقة بالطريقة متاع الضغط متاع راه وصل ما وصلش راه ماهوش هدف ليس هدف. الناس كل راه باش نتساو في البكالوريا الناس كل باش نتساو. لاحظت حاجة في بعض الأولياء التجؤوا لي فيما يتعلق بالتوجيه برشا أولياء فاقوا اللي البكالوريا الصحيحة هي التوجيه ماهيش البكالوريا الصحيحة والنار اللي ياخذ ولده البكالوريا لا البكالوريا الصحيحة هي هو التوجيه الصحيح. لقوا بعد ما نجحوا بنتهم ولا نجح ولادهم في الواحد لقوا رواحهم ضايعين الناس كل يسخيلوا راحهم معناها تجاوزوا نقولوا احنا تجاوزوا معناها العراقيل الكبيرة في حين ان هو اكبر نقولوا احنا معرقل في المسألة هذه واكبر حاجز مش معرقل الحق ما نحبش حاجة معرقل سامحوني عليها أكبر حاجز يتجاوزه الإنسان والتلميذ خاصة في البكالوريا هو حاجز التوجيه هذا هو من أصعب الأشياء وخاصة هاق بالنسبة لنجح ولدات إن شاء الله ربي يوفقهم في توجيههم أكيد رقم حسيتوا بها ورقم تنتظروا في التوجيه وين باش يتوجهوا باش يمشي وخلي عاد بالنسبة لاستعداداتكم أنتم باش تعطيه وش ما تعطيه شي باش يمشي المهم فهم برشا حاجات لكن أكبر حاجز هو التوجيه بالنسبة للبكالوريا. إذن إيش حبيت نقول الإعدادية النموذجية مشي ما مشيش راه لا عنده حتى قيمة ما عنده حتى قيمة حاجة بركة يمكن القيمة الوحيدة وهي تنجم تكون راه في حتى في المستوى حتى في المؤسسات الأخرى هو التدرب على نوعية معينة من الأنشطة اللي تخليه نقول احنا زي ديما متدرب ديما في فورمة هذه يمكن لكن هذه كانت تنجم تكون موجوده حتى في نقول احنا في البكالوريا في المؤسسات العموميه. باش نتوقف عند هذا في الجزء هذا الاول ونذكر بموضوعنا الرئيسي هو حول الصداقه من هو الصديق الحقيقي كيف نختار الصديق الحقيقي هل تصدمت في اشخاص كنت تعتقد انهم اصدقائك ولكن لموقف معين يمكن تكون خسرت صديق بعد وفاته حسيت أن الدنيا فرت. هذا موضوعنا الرئيس في انتظار مكالمتكم الهاتفية على 574-93-859. نحن في انتظاركم باش نخليكم مع أول أغنية بطبيعة وتفرضت نفسها هي المجد الرومي كن صديقي. مسيكم بالخير مجددا مستمعين على موجات إذاعة نفزاوة في هذه المصافحة الليلية من برنامج مسامرة الليلية مع زياد، هي محاولة لندخل إلى الأعماق للتغيير نحاول أن نغير قليلا على الأقل. موضوعنا اليوم هو حول الصدق. من هو الصديق الحقيقي؟ كيف نختار صديقنا؟ هل تصدمت نهار في أشخاص كنت أعتقد أنهم أصدقائك لمدة معينة، لكن لموقف معين تصدمت فيه؟ قد تكون خسرت صديق بعد وفاته، حسيت وقتها أن الدنيا فرغت عليك وما يعوضها حتى حد. هل يمكن فيما يتعلق بهذا الموضوع أن نقارن بين الأخ والصديق؟ هل فعلا الصديق هو أخ لم تلده أمك؟ هذا هو موضوعنا الرئيس، وقلنا في كل جزء بطبيعة في انتظار مكالماتك من هاتفي على 573-93-859 للحديث حول موضوعنا الرئيس، حول موضوع الصداقة والصديق، كيف نختار أصدقائنا ومن هو هذا الصديق. الصديق هو اللي يقول لك اللي تعتمد عليه وقت الشدة، الصديق اللي مهماش أنه يظهر ضعيف قدامك، وإلا العكس مهماش أنك تظهر زي ضعيفة قدامه ويكون على طبيعته، وبطبيعة حتى أنت زي تكون على طبيعتك، ما يتكلفش ما يجاملش يعدي لك وتعدي له. الصديق هو اللي تلقى راحة في الحديث معاه، علاقتك معاه ما هيش مبنية على الاستغلال ولا المنفعة الشخصية. الصديق هو الشخص اللي يرد الإساءة في غيابك مش في حضورك، معناها عبارة لأنك أنت حاضر. هذا تقريبا بعض التعريفات عن الصديق. نقطة باش نتحدث فيها في انتظار تدخلكم في موضوعنا الرئيس حول صداقتي وصديق. الأسبوع اللي فات قلنا ما فهمش البرنامج بتاع السبت اللي فات بحكم وضعية الحداد، فترة الحداد على وفاة السيد رئيس الجمهورية الله يرحمه. فما بعض النقاط اللي بصراحة استغربت لها فترة ذيك لمدة سبع أيام، فما بعض الحاجات اللي قعدت مستغرب فيها ولا قعدت ملاحظ فيها وتثير بعض الاستغراب. أول حاجة ساعة لاحظت اللي كل مؤسسة الإذاعية الحداد مرتبط بالقرآن. مانيش عارف منين جت هذه أن الحداد عن الموت يرتبط بتلاوة القرآن الكريم. رأى القرآن الكريم مهوش مرتبط بالحزن، معنى هذه من الحاجات اللي دخلت في عاداتنا لدرجة أن ولينا كي نسمعوا القرآن نقولوا يا ستار استر. هذه من الحاجات اللي تربينا عليها وهي غلطة، هذه اللي خلتنا نهمل جانب كبير ياسر من ديننا، هو أن ربطنا القرآن بالحزن. ولاحظهم تو هم أكثر الناس بعدا عن الدين، يجي نهار الموت جاي يجيب في القرآن ويجيب كذا، وبعد تبعد الموت منه هو ينزل على يبدأ عادي يكلم فيك من مغادي على الأمور الدينية ما يعترفش بها أصلا. حاجة أخرى زادة اللي استغربت منها اللي تثير الاستغراب زادة هو أن الحديث عن السيد الرئيس شكله في بالطريقة هذيك الفترة الحداد كان بصراحة بشكل مزعج شوي. علاش؟ لأن وقت نقول اذكروا موتكم بخير، هو أن نذكر موتانا بخير هو أن نذكر اللي فيهم الخير اللي فيهم، ما يجي زاد نذكر حاجات ما فيهمش. خاطر كي نذكر حاجات ما فيهمش راه عبارة ما ذكرتهاش بخير، عبارة أنا ذكرتها بحاجة هو حاجة فيش ونذكرها فيه، يعني راهي ماهيش بناها. لدرجة أنه في الحديث عن السيد رئيس الجمهورية تحدثوا عليه بطريقة وصلت أحيانا التأليهية، معنا اللي ما غريبة شوي معنا. وما هو إلا إنسان، معناها وصلوا راهو معناها عبيد دولة تزيد أصل، معناها ما التزمتش الموضوعية الأقصى حد، لم تلتزم الموضوعية الأقصى حد لدرجة أن الناس أصل ملت. يعني فديت هاي ما يهمنيش في الناس، معناها مش مهمنيش في الناس، معناها ما تكلمش باسم الناس، لكن حاجة تفدد هو أن نوصل هذه خطر تبين هو علاش وين تفد بالضبط، مش تفد في درجة النفاق عند المجتمع. فما درجة من النفاق نوصلوا لها، وهي راهي تو علاش جبت الموضوع هذا، لان الطحين نزل على موضوعنا الرئيس هو موضوع الصداقة. فما درجة من النفاق الاجتماعي وصلنا له، درجة غريبة جدا، درجة تمررنا في الإعلام، درجة أن ولينا عايشين بها، درجة أن ولينا نغلفها ببعض، حتى ساعات بعض الأمثلة، نغلفها ببعض الأمور الدينية، نغلفها لمجرد أنه احترام الموت هذيك حاجة مقدسة، احترام هذيك حاجة مقدسة، الله يرحمه وبدون حتى نقاش. لكن يجب أن نتحدث بكل موضوعية في الرجل كان له وكان عليه. احكي عن له وقره عليه، وما نجمش نحكي فيه تو، ماني معك. ولا هو زاد تحكي ما كان له فعلا، معنا وصل واحد المذيعين لدرجة مقزة، معنا قال حبيناه حتى في الكلام الخايب اللي يقول فيه، معنا شو باش تشوف الدرجة، درجة النفاق اللي وصل لها هذا الشخص بالطبيعة اللي عبر على، إن شاء الله كان يعبر كان على راحه فقط. في حين أنه في أحيانا فما ناس معناها وصلوا تحدثوا فيه ما معناها قالوا فيه ما لم يقوله مالك في الخمر وهو حي بعد، ولا اللي ندم من دم، واللي يراني حسيت كذا. المهم إجمالا أنك عندما تحدث في شخص بعد وفاته، إذا كان نذكر ما ليس فيه عبارة ذكرناها لم نذكره بخير. لكن ما نحكي أن من خلال فترة الحداد هذه، فما حاجة نسيناها الناس كل ومتناسيناها وما عطيناهاش أهمية، هو أن وفاة السيد الرئيس الجمهورية راهي وضعتنا وجو في معناها وضعتنا ومعناها خلقت وضعية في البلاد رانا تعدت وما حسيناش بها، ما حسيناش بالعظمة بتاعها بالقوة بتاعها. هو أن تمرير أو سلاسة مرور السلطة في وضعية كما كيكة في بلاد كما هكا، كما في هشاشة اقتصادية، هشاشة اجتماعية، يوصل تتمرر الوحدة، المؤسسة تبقى تخدم، تتحدى الملوحين السلطة، تتمرر بالسهولة هذيك وفي ظرف سويعات، راهي حاجة إلى بد أن نفخر بها. هذه اللي يمكن نركز عليها ونفخر بها. على فكرة نفخر بها ماهوش لأرواحنا، نفخر بها لأولادنا، يلزمنا حجرة نبنوا بها لأولادنا. بالنسبة لنا احنا راه قاعدين نبنوا للمستقبل أكثر من حاجتنا، لأن فما شكون يتحدث في حاجته بثمرته، ولا يحكي على منطقة اقتصادي ويرى فيها وكان يحب ياكل توه، يحب حاجة يراها توها ودينار طايح تطيح ولا يقعد الدينار وتغلى الدنيا ولا متغلاش. المهم أنك تعيش في حرية، لأن الحرية هذه راهي لا تسوى حتى شيء، لأن طريقة انتقال السلطة بالشكل هذا لا تسوى حتى شيء، لأن الوضعية اللي باش تعيشها تو في انتخابات اللي تتحدث عليها في نقطة أخرى إن شاء الله في جزء آخر من في جزء آخر من هذه الحصة في متعلق بالانتخابات، ما تسوى حتى شيء. الحاجة أخرى اللي كانت تشوف نظرة العالم من خلال عمل الدور على تقريبا أغلب 90% من الوسائل الإعلام العالمية بشكل خرافي، حاجة لا تصدق. أن كيفاش مثلا كيفاش يتحدثوا على التجربة التونسية في هذا المجال، ولا كيفاش تحدث، كلهم كانوا ينتظروا في حاجة أخرى في دولة عربية متخلفة كما نقول إفريقية، ولكن تفاجئوا بحاجة أخرى ما انتظروهاش أصلا. إن شاء الله ربي يستر بطبيعة بلادنا. هذا حل حبيت نحكي في هذا الجزء، وفي انتظار بطبيعة مكالماتكم لنتحدث عن موضوعنا اليوم، هو حول الصداقة. من هو الصديق الحقيقي؟ كيف نختار الصديق الحقيقي؟ هل فعلا تصدمت في شخص كنت تعتقد أنهم في أشخاص ولا شخص كنت تعتقد أنهم أصدقائك ولا صديقك، ولكن لموقف معين خسرت صديق، في موقف معين بالطبيعة خسرت هذا الصديق. لكن أحيانا هل نلومه ذلك الشخص اللي تصرف معك بالطريقة هذيك، أو أننا نلومه أنفسنا اللي ما عرفناش نتخير أصدقائنا؟ هو في الحقيقة لاختيار الأصدقاء هناك العديد من الطرق، ولو انهني ركز شخصيا معناه ركز على حاجة واحدة هو الإحساس الداخلي. فما إحساس خاص بيك في علاقتك بالأشخاص اتبعه، ما تهم ليش، ما تهم ليش، ما تقولش الرجل موسوس، لا ما تهم ليش، ما الضربة الأولى. فما إحساس داخلي ما الضربة الأولى، ما مشيش رأى ما مشيش، والله كان يعمل ترشت يعمل. إذا كان همل ذلك إحساس داخلي بطبيعة البوصلة متاعك باش تضربه وما عايش تعرف راح وين وين توصل. إذن في انتظار مكالماتكم حول موضوع هذا، حول الصداقة، من هو الصديق الحقيقي، كيف نختار الصديق الحقيقي، هل فعلا أن الصديق يعوض الأخ أو هو بمثابة الأخ، هذا كله ننتظره في مكالماتكم على 75 493 859. سنخرج في فاصل غنائي مع عش أنت لفريد الأطرش. وجعلت من جفنين متكئا جعلت من جفني متكئا هو من عيني كان كان أولى أن يصد أغضاض الثانية روضه إن أنا شقني فشممت إن أنا راقني فأممت ويدا ما قلب أمك إن تفارقها ولم تبلغ أشد فهوت عليك بصدرها فهوت عليك بصدرها فهوت عليك بصدرها فهوت عليك بصدرها هي فراقي لتستردك بأشد من خفقان قلبي بأشد من خفقان قلبي يوم قيل غفر رجعنا لكم في برنامج مسامرة ليلية مع زياد. موضوعنا اليوم هو حول الصداقة ومن هو الصديق الحقيقي وكيف نختار الصديق، وهل تصدمت في أحد الأشخاص أو كنت تعتقد أنها صديقك ولكن في وقع موقف خليك تتصدم فيه؟ قد يكون زي خسرت صديق بعد وفاته وحسيت أن الدنيا فرت عليك وما يعوضها حتى حد. في الموضوع هذا نحن في انتظار اتصالكم على الرقم 75 493 859 لإفادتنا حول هذا الموضوع. قلنا كيف نختار الصديق أو ما هي صفات الصديق الحقيقي. هو الحقيقة صفات الصديق الحقيقي مهما تنعمله كما قلت بكري ديما الصفات تعرفها من داخلك، الإنسان يعرفها من داخله شخصيا، هذا أؤمن به، هو أن الرادار الوحيد هو يخرج من ذاتك من داخلك اللي نقوله إحنا باش تخطفك الصديق الحقيقي ولا تعرف على صديقك الحقيقي، لأن في بعض الأحيان رانا داخليتنا تعطينا مؤشرات ولكن تلقانا نغطوها نتغاضوا نغضوا طرف عليها، لأن بعد مدة ولا بعد سنين تكتشف أن الحقيقة المرة. الصديق الحقيقي بالطبيعة عنده مجموعة من الصفات المهمة، وأبرزها أن الصديق هو اللي يقدم لك النصيحة وقت اللي تحتاج لها، لكن يجبرك زي أنك تلتزم بها، لأن فما شكون يحاول أن يجبرك أن تلتزم به وتلتزم بكلامه وتأخذ به وما يخلي لكش حتى الحرية. وطبيعة ذكره مش صديق صديقي يخلي لك حرية الاختيار وما يلومكش حتى لك أن أخذتش بكلامه، ما يلومكش، ولكن يحاول أن يقدم لك ديما أنصحة. الصديق الحقيقي من صفاته كذلك أنه هو اللي خليك تضحك وقت اللي تكون في أشد حالات الحزن. أصلا هناك أصدقاء من اللي تشوفهم بركة تحس راحك انشرحت، تحس بالانشراح مهما كانت الوضعية اللي انت فيها، وديما يحاول أن ينسيك الهموم بتاعك ويبعدك عليه. والصديق الحقيقي من صفاته هو أن يتذكرك ديما حتى وإن كان بالطبيعة ماكش قدام أحمد، ديما يسأل عليك من غير ما يكل ولا يمل، يتذكرك ديما. كان نقولوا احنا في الغربة ولا في البلاد، ديما متذكرك وديما حاضر في ذهنه، حاضر حتى في نقولوا احنا يتذكر يجيب حاجة ولا باش نقولوا احنا يتعرض لموقف معين، ديما يتذكرك وكيفاش يقول له يا ريتها كان حاضر، يا ريتك كنت حاضر معايا. يقول لي خونا علي عندنا التليفون. الو مساء الورد والياسمين، مساء الفل والرحيم والحب والوفاء والود والاخاء، تحيه من القلب اسوقها اليك صديقي واسوقها الى كل مستمعي راديو فزاوة في هذه الامسيه الطيبه ان شاء الله. اني نحكي على صفات الصديق الحقيقي، واتصل بي صديقنا الحقيقي خونا رضا. نعم سيدي، انت إن شاء الله. من اصدقائنا الحقيقيين وشكرا على اتصالك. الله يبارك لك، ودمت راني ان شاء الله نكون في مستوى الامال اللي حاطينها فيا، معناه صديقكم وفعلا صديقي يعني، ولكن اعتبركم انتم اصدقائي كلكم اللي يعملوا في راديو نفزه، وخاصه الناس اللي قاعده تقدم في ماده قيمه مثل في هذه السهره، يعني هم اصدقائي اكيد. اخونا رضا رغم ان ما تقبلناش راه اي شفت معناها صدق العديد خويا العزيز ما تقبلش انا وياهم في راديو نفزاوة معناها الا بعد مده طويله، واكيد صدق يعني نتخيل اني شفتك معناها صدقه صوتيه يعني. يا نعم. ولا تنسى ان كل ان تركيزي كله على الصوت يعني. ايش عندك باش تقول لنا في الموضوع هذا يا اخو رضا؟ والله اللي قلتها الكل، النقاط اللي أثرتها الكل في اللي يخص الصداقة واختيار الصديق، و يعني عندك صديق تفقد الكل حكايته من كل وقعوا لي يعني. كلهم تعرفت لهم، تعرفت نبدأ بالحاجة الخايبة بعد التلفزيون من الخطاب الباهي، و تعرفت النساء اللي يريد منهم مثلا الغدر والخيانه. وهذه مع الاسف الشديد طبعا بتقديري انا، يعني انا ارى انه يعني قد يعني قام بفعل مثلا لا ارضاه ولا اقبله، يعني ربما هو يراه من حقه، ربما يعني تعرضت لها الحكايه هذه استغلال، او يعني انسان لغتنا الدارجه يستعملك سلوم للصعود، يوصل بك لنسات معينه ويوصل بك لأغراض معينة مؤقتة لمصلحته هو. أنت سمحني لمصلحته، قلت لك لمصلحته هو. أي لمصلحته، نعم نعم. وتكتشف أنت بعد أنك يعني متسند على حاجة وكان ظهرك محمي وصلت المرحلة معناها أنك تعطي ثقة في الإنسان هذاك 100%، تكتشف أنه لغاية يعني معينة، وتمر فترة وتكتشف يعني بعد ما تعلقت أنت بك الإنسان هذاك انه يحب يعاملك كسلم، يعني هذيك امر حاجه يشعر بها الانسان في هذا المجال يعني. لكن خويا رضا نحب نسالك سؤال، سامحني. نعم. انت في خلال علاقتك به ولا بدايه علاقتك بالاشخاص هذه، في الاول فماش حاجه في داخلك كانت تقول لك ابعد؟ والله خويا زياد ثم اوقات خاطر مش هي وقعت لي اكثر من مره، ثم اوقات تقول لي هيك بعد نقول بلكش سبحان الله، يعني ممكن ما مكسر يعني زي ما توليش يشوف العباد ولا تتولي ليش وسواس كما حكي انت في الاول بالضبط، بلك موسوس اي نغلب نفسي لن تعود بي ويتعود بي معناه وننساك الكلمة ابعد هذيك اللي حسيت ما في لو قلت عليها انت لكن تبعها ممكن خير معناه. وفما اوقات ما تحسش اصل ببعد وتحس بي صديق مقرب وهو يفرض روحه عليك خاطر يجيك تقول خويا زياد اني انسان يجيني يقول لي انت راني انسان نحبك ونحترمك ويعني ويعاون فيك واقف معاك ماديا معنويا في كل الاوقات ما ينساكش في اعياد في اعراس في كل يعني ولهي بيك خاصة أنا حالة خاصة يعني حالة نحكي لك كفيف معناها كان يزاملك ويرافقك معناها ويحمل عليك برشا حاجات كيفاش هذا باش تشوف أنت ولا تقول ابعد منها كيفاش صحيح صحيح صحيح باهي ولكن بعد تكتشف ربما ربما هو ربما ذيك نيته في الأول قد يكون جد أمور مادية خطر خطر حتى الفلوس عنده دور خويا زياد راهو فما الناس تتغير أمورهم المادية هي الفلوس راه ما تبدلش راه في حد ذاتها لكن تعري تعري ما كان طبع الانسان هذاك كان مستور بقله الفلوس معناه كتجي عند الفلوس قد يكون تغير مع الناس كل ما حوله مش غير انت ترى روحك انا غدرك انت خاطر انت واحد تحس الحاجه اللي جاتك يعني قد يكون هو عملها مع ناس اخرين ويعمل فيها مع ناس اخرين خاطر عراك الفلوس ولا عرفها ظروف اللي تبدلت ولا يخدم ولا ترقى في حاجه قد يكون جبت روحك كاك وجبت يقولوا الظروف اللي الناس مركز عليها برشا ويعني وفي نفس الوقت خويا زياد باش ندخل لك المرحله الثانيه سامحني طولت عليك شوي مرحبا بك الله يعيشك المرحله الاخرى هذا اللي نذكر فيها اللي عندي اصدقاء منذ 30 سنه خلت يعني ولحد الان انا وياهم صدقني اكثر من الاخوه كنقول لك حقيقه لان ما يعني ما نحكيش لهم هم ممكن نحكيش لاخوتي يحكوا لي هم ما يحكوش لاخواتهم يعني تفقدهم ويفقدوك في كل الاوقات وفي كل نجم تقول يعني يوميا يعني نفقد بعضنا بالتليفون اذا كان كنا بعاد والا بالمباشر والله سؤال على يعني اني خلوا الناس برشا حاروا فينا كيفاش اصدقاء لهذه المده يعني فمن الناس قلت لك من الثمانينات راه خويا مش لعب يعني وياهم اصحاب فيهم واحد حتى ندخلوا حديث الله ذكره بالخير اسمه خويا خالد الزريبي هذا من حمد قابس قصدي حمد قابس لكن يسكن في تونس وولد بسويق نقول احنا صدقني معناها يوصل لي يجيني بالكرهبة من تونس العاصمه لقبلي للرابطه بالذات يهزني لتونس ونقول له يا ولدي هاك هزيتني على الاقل خليني نروح في الكار مثلا وحدي ولدي مش متعب فيك لا يقول لك منين هزاتك منين رجعك منين عرفت هذا الشيء تمشي تعدي ايامات غادي باش نعدي ايامات غادي معايا مع اخر مره في 2010 هذه الحكايه قبل الثوره في شوي يعني خويا زياد هذا اللي يعمل هكا شنو يربح منه لي رضا لا عندي ماده زايده لا عندي حاجه اللي تحبني عليها معناها الا ان بالله في سبيل الله الصداقه بك ولدي فيك انسان ممكن تتفق انت وياه في اكثر الاشياء تختلفوا في برشا اشياء بطبيعه الحال حتى في هواياتنا الفرق احنا نختلفوا يعني مثلا من نادي افريقيا والدرجه الرياضيه لكن لا يفسد الود قضيه وكنا اصدقاء ولا زلنا اصدقاء يعني بطريقه كبيره وعندي عديد من الاصدقاء في كبلي ايضا يعني نذكرهم ان شاء الله يسمعوا فيها من شباب الرابطه وكبلي والله العظيم قلت لك يوصلوا درجه الاخوه معناها موجودين كما قلت لك انا تعرف الانسان تجرحت برشا اخويا زياد تجرحت كثير من برشا اصدقاء لكن انا نكتفي سامحني تقول متفائل كما عودتنا انت في ديما في برامجك اللي تخلينا متفائلين بكلامك وبإيحاءاتك اللي تتفائل انا نحاول نشد الشخصيات اللي هي قاعده وفيه ومخلصه ونتمنى يا ربي كل انسان ينوب عليها ربي باصدقائك من اللي عندي يعني مثلا اللي هم مقربين مني نحييهم زاد بالمنافسه كان يسمعوا فيك وخاصه صداقتك اللي ذات نفزاوي خاصة راديو الوزارة أخي العزيز إن شاء الله ولكن حبيت أن يمكن الكلمة الأخرى أخويا رضا حبينا نعرف علاش تغير التو معلش السبب اللي خلي تغير العلاقات هذه بين الأصدقاء وقعت معناها لاحظنا اللي هي تغيرت على ما كانت عليه قبل أيوة هي لا محالة نقطة يعني عم بالي باش نحكي فيها لكن كنت رحت أول تقصد عليها حسب رأيي والله ديما رأيي كان الصداقه بركة تغيرت في العصر هذا بتاعنا تغير برشا معناها علاقات في جميع المجالات الاجتماعيه مثلا منها اما نتصور الغالب عليها هو الشغل الناس الكل هي مشغوله بالامور الماديه جاريه على الدنيا هذه وعلى الواحد وتشبع في مصالحها وغلبت عليها بالصدق يضحوا حتى بالصداقه والعواطف وكل الحبيبيه اللي كانت موجوده قبل الاقتصاديات بحكم الاوضاع المترديه، نحكي على جهتنا خاصه وعلى البلاد ككل. الاوضاع المترديه راهي والله شئنا ام ابينا اخوي زياد راهي اثرت في العلاقات الاجتماعيه في بعض البعض. شكرا لك صديقنا الدائم اخوينا رضا على اتصالك، وان شاء الله في مواعيد لاحقه ان شاء الله. ان شاء الله سيدي، واشد على يديك ويديك انت بس شكرا الاختيار هذه نشكرك شكر خاص عايشك الله خليك. شكرا سيدي رضا، دائما منور ان شاء الله، بارك الله فيك. شكرا لك. رجعنا لكم مستمعينا لمسامرة الليلية مع زياد في موضوعنا اليوم حول الصداقة. كان معنا أخونا رضا سراي وتحدث معنا، هو بطبيعة عمل أعطانا تجربته الشخصية وتقريبا أعطي حوصلة كاملة حول موضوع الصداقة. فما نقطة قلنا حول صفات الصديق الحقيقي هو أنه كيفاش باش نعرفوا هذا الصديق الحقيقي، أو من هو هذا الصديق الحقيقي اللي يمكن يتعايش معنا، يكون هو أخونا رضا. أنا تعرض لبعض الحالات لأصدقائه اللي كان يظن أنهم أصدقاء، لكن بعد تصرف وتصرفات بطبيعة عرتهم وخلتهم يقولوا عليه، خلته يراجع موقفه منهم. نقول الصديق وصلنا أنه اللي يذكرك ديما وجودك أو في عدم أو عدم وجودك، ديما منذكرك اللي يقول اللي يدعي لك يدعي لك بالخير كما يدعي الراحة، ويحب لك الخير ويتمنى لك التوفيق كما تمنى لنفسه. اللي يشجعك ديما ويوقف معاك، وكيف تواجهك صعوبات في حياتك ديما تلقاها وقف معاك. من بكري على ذكر الصداقة معناها ذكرت حاجة معناها من خلال حديثي مع أخونا رضا، تلاحظ في علاقاتنا هذه احيانا راه يختلط علينا العلاقات الصداقه مع علاقات اخرى تشبه فيها يمشي في بين اللي هي علاقات صداقه. من الحاجات اللي نجم تفرق بها بينهما هو انك نجم تاخذ فتره نتاع عام وتشوف راح معاك المجموعه هذيك ولا معاك الشخص هذاك ما الذي تغير. إذا كان حسيت راحك ما قدمتش أعرف على رأي، ليست علاقة صداقة. كيف زيت أنت لست صديقا له، معناها ما فماش علاش تواصلوا مع بعضكم. فما حاجة من الحاجات اللي يمكن كانت تقال قبل وكانت يقول لك أنا صاحب مصلحة، هو فعلا كل صديق صاحب مصلحة بما فيهم أنت. هي العلاقات تبنى على مصلحة، فماش علاقة كانت على الله في سبيل الله، العلاقات تبلغ على مصلحة. إيش معناها على مصلحة؟ هو أن الراحة النفسية التي أجدها معك هي مصلحة، مش بالضرورة هي مصلحة مادية ولا مصلحة مش عارف يعني اللي يمكن نحكي فيها الأخرى. يقول لك هذاك مصلحة بتاع مصلحة، صاحب بتاع مصلحة، كل صاحب هو مصلحة بما فيهم أنت، لأن أول مصلحة يمكن أنك تجدها في صديقك هي الراحة النفسية. يعني أنت مش تمشي تلتقي به ولا تمشي تقعد بحثه ولا مثلا تبدأ عندك برنامج يومي في لقاءات، هي هذيك للراحة النفسية للمجتمع للمجموعة كاملة. إذا هذيك بداية المصالح، إذا ما فماش مشكلة وقت نقوله أن هذي صاحبك لمصلحة. الصديق هو اللي كيف ينتقدك بصورة لطيفة ومؤدبة من غير ما يجرح مشاعرك ولا يحرجك قدام الناس. هذاك راهو زاد من الحاجات اللي يمكن نعرف بها الصديق. الصديق اللي هو ما يتنزلش على انه يرافقك مهما كانت الاسباب ومهما كانت الدوافع والى المغريات، لان هو يعتبرك ان اكثر حاجة معناها من اهم الحاجات اللي يملكها في حياته. الصديق هو اللي يشاركك في الوقت ويتقاسم معك الاعمال من غير ما يستغل حبك ليه ويملحك الوقت اللازم. هذا هو تقريبا بعض الصفات للصديق الحقيقي. سنخرج في فاصل غنائي، المرة هذه اخترت أغنية لمحمد حسن مطلوب صراحك يا طويل. Thank you. من 10 نص الليل مسامرة ليلية مع زياد، محاولة لبناء الجسور بينك وبين نفسك والغوص في أعقد المشاكل الاجتماعية. نفضفضوا، نتعاونوا، نبحثوا، نعالجوا. مسامرة ليلية للتخلص من القيود الداخلية من أجل الحرية. رجعنا لكم مستمعينا في مسامرة ليلية مع زياد لنعزف على أوتار النفس. نحاول أن نحرر النفس من القيود ونستمع إليك لنربط الجسور بينك وبين نفسك ونترك المجال والطبيعة لمستمعينا ليبوحوا بكل ما يخالج صدورهم. نفضفض، نبحث، نساعد، نعالج. مسامرة ليلية هي فرصة لننطلق ونتخلص من سجوننا الداخلية. موضوعنا اليوم اللي نعاود نذكر به هو حول الصداقة. من هو الصديق الحقيقي؟ كيف نعرف الصديق الحقيقي؟ كيف نختار الصديق؟ هل وقعت؟ أكيد كل واحد منا روقت له بعض الأحداث مع من كان يعتبرهم أصدقاء. الأكيد أن كلنا نحتاج إلى أصدقاء في حياتنا، والأكيد أنا أن مش كل اللي علاقة بهم هم أصدقائنا. يقول واحد من الفلاسفة، قال لك يموت الشخص وعنده صديق واحد يتسمى ناجح في حياته. معناك يخرج من الدنيا هذه بصديق واحد يعتبر نجح في حياتها. علاش يقول لك المذية؟ لأنها مسألة صعيبة ياسر، لأن من أعقد العلاقات الإنسانية هي علاقة الصداقة بين الناس. علاقة الصداقة هذه اللي هي تتطلب الكثير والكثير من الأشياء اللي تخليها مترابطة، تتطلب التضحيات، تتطلب نقول احنا ان الواحد يخلي من راحة شوي، يتطلب فهم، تتطلب كيفاش خاصة نقطة طلب ذكاء، نوع من الذكاء لابد من وجوده في علاقة بين الأشخاص، لأنها هي تتطلب فما درجة من الفهم يلزم يوصلها الزوز حتى تبدأ علاقتهم قوية متينة، تبدأ علاقة صداقة فعلية، لدرجة أنها ساعات الواحد يتصرف تصرف من غير ما يقول له الشخص الآخر صديقه، ما غير ما يقوله يفهموا بعضهم. يقولوا احنا على يقوله مرة مش يفهموا بعضهم. هذا الصديق الحقيقي يقولوا فما علامات لهذا الصديق الحقيقي، هما تلخصت في 5 علامات. من بين العلامات، العلامة الأولى هي المغفرة. الصديق الحقيقي هو اللي يغفر لك أخطائك وما يذكركش بها أصلا، لأنه يعرف أن كلنا بشر معرضون للأخطاء. بطبيعة وقت نحكو عن الصديق الحقيقي ديما نحكو بطريقة عكسية، والعكس كذلك صحيح، وأنك أنت تتعامله بنفس المعاملة. من العلامات الأخرى أنه يبقى دائما على التواصل، يبقى على التواصل معك، يحافظ على علاقته بالتواصل الدائم معك. لما خاصة تو ما عادش ممكن باش تقولي ما نجمتش نتصل بيك بوجود نقول احنا التكنولوجيا الحديثة، ما عادش ممكن تقولي انا نسيت ما اتصلتش بيك. التليفون موجود، النمر موجود، ونقول ما نجمش تقول زال النمر وما جيتاش. كل شيء ممكن، وخاصة فما نقطة مش توقف عند واحدة النقطة الثانية، كما مع اخونا رضا صداقتنا معه هو صداقة صوتية، ذكرتني بالصداقة الافتراضية اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي وصلت تو. راهي ماهيش معناها فما شكون يراها من جانب سلبي، قد خلقت بعض الظواهر السلبية، لكن راهي زاد ظاهرة اجتماعية. معناها مواقع التواصل الاجتماعي في التكنولوجيات الحديثة من أمتن العلاقات الإنسانية الجديدة اللي تطورت جديدة. راهي ماهيش معناها ما لازمناش ننظروا لها تو كانها نبدأ ننظروا لها تو بالخير وحاجه باهيه ولا خايبه، لان ما تنظرش الامور في التطور العلمي لا ينظر لها هكذا، لا ينظر لها بسلبي ولا ايجابي، فماش هذا. حاجة في التطور راهي معناها في الإيجابي، ما عمرها كنت تكون سلبية. إذن في العلاقات، لكن ما ينتج عنها هو أن طريقة استعمالك لها هو اللي خلاها هي سلبية أو إيجابية. وقت تبدأ عندك علاقة بشخص معين، كان في الافتراضي ولا الحقيقي، أنت صادق كان منه ولا منه، في افتراضي ولا الحقيقي لازم تكون مش تكون صادق. كان كذبت في الافتراضي أنت كذاب بطبيعتك، معنى ما قلش تقول لا هذه أمور افتراضية تخليني نتصرف بطريقة أخرى على مختلفة على نقول احنا على العلاقات الحقيقية. لا، في الافتراضي أو في نقول احنا في عالمنا الحقيقي هو نفسه، معنى ما نبدوش ننظره ولا نجيبه نقول احنا معتقدات جديدة. قالش نقال هذاك هو نقول احنا العصر ولا هذاك هو التطور الجبن. إذن هذه العلاقات الافتراضية، فما علاقات تبنت نقول احنا في مواقع التواصل الاجتماعي وتواصلت، فما حتى وصلت نقول احنا فما الصداقة، فما العلاقات معنا وصلت الزواج، معنا علاقات زوجية، علاقات عاودت متنت، علاقات نقول صداقات قديمة عاودت رجعتها من جديد، عاودت رجعتها من جديد. إذن هي محاولة نقول احنا لإحياء صداقات جديدة. من النقاط الثالثة للعلامات الصديق الحقيقي هو أنه الصديق الحقيقي يخليك جزء من حياته، تحس أنك جزء من حياته. وقت تحس أنك جزء من حياته تطمئن قليلا بأنه صديق، لأنه يخصص لك جزء من وقته وحياته ويقعد معك ويسأل عليك بالتليفون، وتحس أنه سعيد بوجوده معك. تحس خاصة الإحساس دائما أكل شخصيا، هذه شخصيا أركز دائما على الإحساس الداخلي في العلاقات الإنسانية. ما فماش علاقة إنسانية تتواصل بدونك الإحساس الداخلي الأولي لك، ما فما لا يمكن أن تتواصل بدون ذلك الإحساس الداخلي. ما تنجمش أي شخص يقول لي أنا ما عنديش الإحساس الداخلي، عندك الإحساس الداخلي واتبعه وقبلك تهم له. الحال النقطة الرابعة هو أن الصديق الحقيقي يوقف معك في اختياراتك، يحاول يدعمك في اختياراتك مدامها في صالحك وتسعدك وتلقاها بجنبك باش تحصل على الاختيارات هذيك وتحققها. يحاول دعم ليك، يدعمك لتحقيق الأحلام والأهدافك وطموحاتك كل. بالإضافة لهذا والنقطة الخامسة في من علامات الصديق الحقيقي أنه يحب حتى الأشياء الغريبة فيك. كل شخص فينا في حاجات غريبة جدا، قد ما يقبلوهاش أشخاص، لكن هذا الشخص اللي هو صديقه يحبك الأمور الغريبة اللي فيك، في شخصيتك، في شخصيتك، في العادة متاعك. الصديق الحقيقي هو اللي يتقبل الأمور هذيك من صديقه ويحبها فيه. خاصة هذه العلاقات تقع مع بعض الناس اللي عندهم الجانب الفني، عندهم فنيا يكونوا متطورين، معناها عندهم الحس الفني، عندهم هيك مجوجمين شوية، يعيشوا في فوضى نوعا ما. تنجم مرة تقابله، مرة تتعامل معه موعد ما يلتزمش بقى الموعد هذاك، ما هوش منضبطين ياسر. عادة تقامك النوعية ذيك، نوعية الفنانين، نوعية عندهم جزء من العبقرية في حياتهم، في دراستهم، في عملهم. هذوما اللي عادة كيف تكون علاقتنا بهم، معناها كيف نتعلق بهم، نجانا معناها صداقتنا تفرض علينا، صداقتنا لهم تفرض علينا. أنا نحب كل الأشياء الغريبة في أمريكا، نبداش عاد نعلق عليها ولا نعرفها بمنظر سلبي. قبل أن نتوقف مع الفاصل الموسيقي بعد هذا، نحب نشكر خونا حسن بن صالح، نايل زغدود، سهى فريجة، ولد بن ناصر، مريم بن نعمان، أختنا مريم بن نعمان، تحية لله، إيمان بن عون، حسام، مجد العامري، سرور زهرات، سليم الصغير، وائل المتصرج، فردوس، سهى فريجة، طارق الشهباني، صالح بوزنة، أوفيليا شمام، على تواصلهم معنا على موقع راديو نزاوة FM على الفيس، على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. شكرا على تواصلكم معنا في هذه الحصة. نتوقف قليلا مع إبداعات محمد الموجي، بأن أروع ما لحن محمد الموجي لأم كلثوم للصبر حدود، ولكن بصوته وعلى العود تقريبا من هي تسجيل نادر لمحمد الموجي على العود. رجعنا لكم بعد ما استمعنا لمقطع محمد موجي في الصبر حدود. رجعنا لكم إلى مسامرة الليلية مع زياد مع موضوعنا اليوم. موضوعنا الرئيس هو حول الصداقة، مع معنى الصديق الحقيقي. كيف نختار الصديق الحقيقي؟ هل صدمت في أشخاص كنت تعتبرهم أصدقاء ولكن في موقف معين وقع أو كشف ما حجب عنك سابقا، خسرت صديق بعد وفاته وحسيت أن الدنيا فرغت عليك وما يعوضه حد؟ شفنا زادة سؤال هو طرحناه، هل يمكن أن نقارن بين الأخ والصديق؟ فمشكل يقول لا يمكن، لا تجوز المقارنة، فمشكل لأن كل واحد في المكان بتاعه. من أجمل ما قيل في هذه العلاقة الإنسانية، هذه الصداقة اللي هي من أسمى العلاقات الإنسانية، وقت اللي يبدأ عندك شخص معنا تحكي له بكل ما يجول في خاطرك، تحدث لك كأنك تتكلم في روحك، تشكي له همومك وتشاركه بأفراحك، بطبيعة هذا الصديق هذا هو أمل وهدف أي إنسان، لأن الصديق الوفي هو نعمة من نعم الله. من أجمل ما قيل حول الصداقة، الصداقة لا توزن بميزان ولا تقدر بأثمان، فلا بد منها بكل إنسان. فقد قال أن الصداقة تقاس الصداقة بصدق المواقف وليس بطول السنين. من أجمل ما قيل كذلك، ثمار الأرض تجنى كل موسم، لكن ثمار الصداقة تجنى كل لحظة. قيل كذلك، أن تملك أموالا كثيرة فأنت غني، أما أن تملك أصدقاء أوفياء فأنت الغناء نفسه. صديقي إذا كنت تحبني بصدق فلا تتركني، لأن رحيلك ينزع الحياة من أحشاء روحي. إذا كان لابد لك أن تموت، أرجوك أن تسأل إذا بالإمكان أن تأخذ معك صديق. ليست الصداقة البقاء مع الصديق وقتا أطول، بل الصداقة هي أن تبقى على العهد حتى وإن طالت المسافات أو قصرت. إذا كنت ستعيش 100 عام، فأنني أتمنى أن أعيش 100 عام تنقص يوما واحد، كي لا أضطر للعيش من دونك. الصداقة كصحة الإنسان، لا تشعر بقيمتها النادرة إلا عندما تفقدها. من أجمل ما قيل كذلك في الصداقة، الصداقة حديقة وردها الإخاء ورحيقها التعاون. الصديق الحقيقي هو الذي يمشي إليك عندما يبتعد باقي العالم عنك. يقول لي أبي دائما، عندما تموت ولديك 5 أصدقاء فقد عشت حياة عظيمة. الصديق هو من يعيش معك والذي يتحد معك في الأذواق، والذي تسره مسراتك وتحزنه أحزانك، وبذلك تقوم الصداقة على المعاشرة والتشابه والمشاركة الوجدانية. إذا قرر أصدقائي القفز من فوق الجسر فإنني سوف لن أقفز معهم، ولكن سوف أنتظرهم تحت الجسر اللي أتلقاهم. امسك بالصديق الحقيقي بكلتا يديك، أتعلم منك وتتعلم مني، وسوف لن نختلف. الصداقة هي عطف متبادل بين شخصين، حيث يريد كل منهما الخير للآخر، مع العلم بتلك المشاعر المتبادلة فيما بينه. الصداقة هي عقل واحد في جسدين. هذا تقريبا من أجمل ما قيل فيها. هو هناك كثير من الأقوال في الصداقة، لأن الصداقة مع بداية الإنسانية، بدأت مع بداية الإنسانية، وقيل فيها ما قيل واختلف فيها ما اختلف، فما حدا اللي تحدثنا بكري على التغييرات اللي وقعت، هي حتى بتطورات تكنولوجية، بتطورات العلمية، بالتغييرات الاجتماعية والاقتصادية، تغيرت كذلك حتى شكل التعامل اللي كان لاحظته. وقع التغيير هذا مع بداية على ارتباط دائم ونحن بالتغييرات الاقتصادية أو في المعاملات في المعاملات المالية. المعاملات الاقتصادية هي اللي خلت فما نوع آخر في التعامل ما بين البشر، الشيء اللي خلى الصداقة ولا لها نوع آخر من التعامل فيما بين الناس. لكن بكري ذكرت حاجة في علاقتنا في جهتنا في قبلي، وصلنا فترة ومش عارف تقريبا ريل تو حتى الآن في علاقتنا بهذه في متعلق بالأصدقاء دي ما عندنا مشكلة فيها، عندنا شوي الحلة، عندنا شوي قلة الفهم، عندنا شوي قلة المعرفة في تعاملنا مع الأشخاص الآخرين. دي ما عندي صاحبي وعندي كذا، والله جاني صاحبي وصاحبي في كذا، وتقريبا قبل عشتها وحدي، عشتها معناها عشتها شخصيا معناها. كان قالك واحد صاحبي يعرف راهو بعد مدة يقولك راهو ضربني في ترى قديش من مليون في التمر ولا حاجة، ولكن في الأول راهو تشوف العلاقة الذبايح وال دقاه يذبح له وكذا، لكن بعد ويمشي له غادي ويطلوا على بعضهم بعد يعطيه ضربة. تجي تبغى تقول كلمة صاحبي كيفاش قلتها ولا كيفاش ركبتها كلمة صاحبي. فما لقطة ديما هي الحق، ليست لا دعوة لجهويات لا حتى شيء، لكن ديما نسأل هنا في جهتنا نقول لهم لاحظتوش حاجة أنه طب مثلا عملك كلها نمشي ونجي في تونس، مشينا معناها وبرشا ناس مشينا وجينا لتونس مع بعضنا لنهار، فما واحد قال لي راه فما صاحبي هنا والله حالف بيميلك ما تعديش على البلاد وما تجيش بحذاه ولا العمر. نهار واحد قال لي راه فما شكون في الخاصة في البلاد هذيك اللي تعدوا منها الناس كل، معناها كنا نمشي لتونس الناس كل تعدوا منها. لنهار واحد منهم قال لي راه عندي صاحبي غادي والله حالف بيمين كما تجوب حذايا ولا حبست اصلا مره اني غريقه في الجهه هذيك اللي باش نشوف واحد من اصحاب الجماعه اللي ما عنديش فاهم على اصحاب، ولا ما اللي يستحيل اللي كان واحد منهم حتى اللي سالتهم مره يمكن على 10 جاوبني واحد بركة قال لي راه عندي صاحبي في الجهه هذيك، لكن كي جيت نشوف نلقاها علاقه نوعا ما مش كل الصداقه اللي يحكي فيها هو بالضبط، معناها اللي لوج على هني ماشي فعلا هذيك هي، خاطر ها تو كان نخرج معها هو الشخص اللي كان نخرج معها لتونس تتعدم البلاد هذيك من غير ما خاطر كان صديقه بالفعل يتعدى لها. يعني احنا في قبلي بمنطقه مخطيه، معناها منطقه مخطيه منطقه منقطعه، لكن اصحابنا ياسر الناس كل اصحابنا اصحابنا اصحابنا اصحابنا بعد نجي نشوفهم مش عارف يا ترى هل صحيح احنا في منطقه الصحبه الصحيحه اصحاح ولا لا. سنتوقف مع من أروع مغنة نجاة الصغيرة مقطع من عيش معايا. رجعنا لكم مستمعينا في برنامج مسامرة ليلية مع زياد مع موضوعنا قلنا الرئيسي هو حول الصداقة. اتصل بينا اخونا عبد الله الصغير وشكرا على اتصالك يا عبد الله وان شاء الله ترقد لبنية معناه يقول لي انا نعمل في دورة بالكهرباء نسمع فيكم ومستمتع بالاختيارات الغنائية ان شاء الله تكون اختياراتنا غنائية وان شاء الله ترقد لك لبنية معنا اختياراتنا الغنائية وان شاء الله الموضوع هو يقول الموضوع عجبني ياسر ويقول راجع زاد الحكاية حكيت ديما عندنا هذه حكيت احنا في قبل هنا عندي اصحابي اصحابي اصحابي في هنا نحن في معناها في العلاقه العكسيه معناها يجونا هم هنا واحنا غالبا ما نقولش هي مش بالضبط معناها لكن حبيت نقول فما الحكايه هذه اللي راجع لعده اسباب كل واحد وطبعه وكل واحد طريقه تعامله كل واحد لكن عندنا شويه كما نقول يا عبد الله عندنا شويه في العجن ذاك فما شويه عجن يخلينا في تعاملنا نوعا ما عندنا شويه هشاشه مش لان الطيبه بزايده فما طيبه زايده راهي تسمى عجن ما تسمىش ما عندش معناه معنى اخر معناه نحب ذا المعنى هذا لان تعجبني ياسر الكلمه ومعبره معناها تعطيك بالضبط الصحيح معناها لان ساعات تحل شوي لنوصل لدرجه العجن العجن معش فيها حتى دواء معناها قلنا في موضوعنا هذا الموضوع حول الأصدقاء ذكرت الحقيقة بعض الحكايات اللي كانوا يحكونا فيها أباتنا قبل هي الحق حكاية ماستر ما عندها حتى معنى لأن ليش ماستر ماستر في تركيبتها لأن ما هيش لها علاقة لها بالواقع هكذا ذبح عدلو شو قال الولدة برا كذا وكذا برا شو اسمه شوف أصحابك وبعد قال برا لصاحبي أكل الحكاية من نوع ذاك بصراحة هي حكاية غلطة أصل وما تتحكيش معناها باش تبين نوع الأصحاب معناها لأن هي من جانب آخر تعري حاجات أخرى اجتماعيا غير مقبولة قانونيا غير مقبولة دينيا غير مقبولة مش معناها هاني قتلت واحد معناها ما تجيش أول حاجة ما تجيش باش تبين بها أن صاحبة الآخر جي وقف معاه لأن صاحبة ما يقفش معاك في حاجات المخالفة للقانون مخالفة للدين مخالفة للعرف هذا مش ممكن باش تقولي صاحبي معناها يلزم يكون يوقف معايا هذا لكن من الحكايات اللي تبقى ديما معناها تبقى اجتماعيا معناها ركزت لنا مفهوم الصداقة مفهوم الصديق هي حكاية عبد العزيز العربي ومن أجمل الحكايات عبد العزيز العربي اللي كان ذكره اللي بيع في الزوز بالكف بضرب الكف هذا كان مول الحكاية بتاعها لأنها معناها راجعة لعلاقاتها مع أصدقائها اللي خلتها يهرب معناها يقول احني يفقد المال كل اللي عنده وزيد من ما حافظش على السر متاعه واللي يبيع في الزوز بضرب كف تشري كيلو تعطيه تجبد عليه بكف زوز كيلو تجبد عليه بزوز كوف ويقول لك برا مش تعد هذه ولكن فما حكاية أخرى هي التاجر ولده ولا أصحاب مش عنده اللي عبد العزيز العربي دي حول العلاقة حول الأصدقاء إذن استمتع طيب مع حكاية من حكايات عبد العزيز العربي لنختم بها حصتنا اليوم لكن بعد عندنا رجعة صغيرة نقفل بها الحصة مع أغنية أجنبية كما تخيرناها كل حصة كما تخيرها كل حصة إن شاء الله يحكيوا على التاجر وكان من أكبر التجار وصاحب أحوانة وخيرات اطعن في السن وكبر سيب الكلفة في يد ولده وشد الدار سلاوي العبادة وولده تكلف بالخدمة والبيع والشراء والكراوات والفلاحة إلى آخره لكن هاك الولد مازال صغير كما يقولوا من الدار للكتاب ولا خالط لا تعدى على راسه لا رباته الأيام مازال في شعره كما يقولوا مازال ما يعرفش اللي الدنيا حرب واللي ما تعديش عليه يعدي عليك واللي ما تغلبوش يغلبك وبنادم يلزمه ديما يكون رد باله وعامل حفاز على قفاز على خاطر في الدنيا الأشرار أكثر من أخيار بداهك الولد هذاك يخدم بقلبه وربه ومغروم وكل نهار يجي لبوه يحكي له على اللي يعمل باع البيعة الفلانية شرى الشرية الفلانية طلع الحرافة بعث الزريعة ادفع قبض وبوه يدبر عليه هذه اعملها وهذه ما تعملهاش هذه مليحة هذه دولية وماشي هكذا الولد كيف الزيت فوق الماء، وابوه فرحان بيه ويحمد في ربي اللي الرزق اللي تعبه وكلت في لمانه مش ماشي يتفيا، واعطاه ربي ظنوة حلايلية واللي خلق لها ماتش. ترى يا زمان ويجا يا زمان، حتى ولا الولد كيف يبدا قاعد بحذا ابوه ويحكي له على خدمته وعلى حركته، ساعة ساعة يسمي له اسم يقول له فلان صاحبي. ول شكون يقول له؟ يقول له ولدي فلان. ايه حتى بدات تكثر حكاياته على فلان وعلى فلان وعلى فلان اصحابه، وكثرت عنده الاصحاب، ولا يسهر في الليل وساعة ساعة يجي يشاور يا بابا مش نطلعوا نعرضوا الربيع في منوبة، ويغيب نهيري طالعين سداعي الحطاب مش مشيوا نتفرج في الجريد، يغيب جمعة من زمان. ولا الولد مرشوق بأصحابه ما يحكي إلا عليهم، صاحبي فلان، خويا فلان، عزيزي فلان. يبدأ أبوه يقول له يا وليدي رد بالك وثبت خطوتك، ما تعطي ثقتك الواحد وتقول صاحبي إلا ما تجربه، راهي كلمة صاحب مش سهلة تحبلها. يقول له أوه يا بابا أنا أصحابي كيف نفسي، كأنهم أخوتي ولاد بابا وأمي. قال له زعم إذا كان يجرى لك ما يجرى، ولا تتخص فلوس، ولا تقع لك نازلة، تلقاهم هيه. قال نقام لهم أكثر من هذا شنو تيراني، إذا كان نقول آه ساقي كل واحد يقول آه راسي. قالوا ما تقدرش ساعة أصحابك، بدا يعد فيهم يعد فلان فلان فلان فلان حتى عدوا مياء. قالوا مياء يا بابا، شوف قداش عدد أصحاب. قالوا وليدي هي قولة تقال اللي أصحابه ياسر ما عنده حتى صاحب. يزي قالوا يا بابا من هالأفكار، هذاك في زمان بوعنبة وقت اللي الناس كانت انتيكة، أما اليوم الدنيا ترقات والأفكار تنورت وما عادش هكذاك الأفكار متاع وقتكم. اليوم الأصحاب يرميهم فسهم في النار على أصحابهم. قالوا ليدي رايك ملك، وتعرف أنا قد ما عشت وقد ما خدمت وخالطت الناس قداش عملت من صاحب. قالوا قداش يا بابا؟ قالوا واحد، وموش صاحب كامل زادا، نصف صاحب. على كل حال أنا نوصيك رد بالك. لكن الولد ما خذاش بكلامه وباقي في غيوانه. الليلة هو روح من السهرية ودز باب الدار ويلقى أبوه في سورية وسروال واقف الصفة. التوى قالوا من قبيلة ونستنى فيك، لباس خلابة روحت كيف عادتي ما وخرتش تجتمع. قالوا اسمع، الليلة راهي حلت بينا مصيبة، ماش نتفياو نتبيلكو ولا ماش نموت مشنوق، وانتي تصبح تطلب اشتبنا. قالوا شو قال؟ قالوا قتلت روح. شو انتي كيفاش؟ قالوا نشوف. ادخل يلقى في وسط الدار بنادم مشتوح ملفوف في ملحفة، والدم تبايع على هاك الملحفة ذيك وعلى كبر وسط الدار. قالوا كيفاش نعمل يا بابا؟ قالوا ندبر. شو ندبر؟ قالوا ما عندك اصحابك انت. قالوا ايه؟ قالوا ما تتحقق اللي هما يكملوا لك سرك ويعاونونا وما يفحوناش. قالوا كيف نفسي؟ قالوا ما لا برا اجري مدام ليل، امشي جيب واحد منهم ولا اثنين وهزوه مع بعضكم من برا من البلاد واحفروه وردموه وربي يستر، زعما تلقاهم. قالوا كل واحد في دارهم، توا روحنا لكل شيء على بعضنا. قالوا مالا برا وليدي في ساعة مدام الدنيا غلاب. خرج هك الولد مكبوس يجري القريبة من دار أصحاب ودق عليها. خرج له أهلا مرحبا زوز تفضل. قالوا لا اسمع، أنت خويا ما هو؟ قالوا ربي عالم. قالوا مالا البس حوايجك ويخرج معايا. تخلي البس حوايج وخرج. قالوا وين ويش خالصة صهرية بعد البقعة؟ قالوا راهو قد ربي بابا اللي نقتل روح، جيتك باش تعاوني ونهزو ونحفوه وندموه. قالوا تفادك معايا؟ قالوا والله كما نقولك. قالوا ما لا سامحني ما نجمش، لو كان قضية أخرى أما هذه روحي يا ولدي. عجيب قالوا، هي قالوا غريب زاد. خلاه ثم ومشى لصاحبه الثاني. هو قال له شنو هي الحكاية والأخرى؟ اذهب من قدامي، الله الله على الرويق يا سي روح. قالك الله الله، أنا ما زلت الخالط يا ولاد قتلين الروح اللي كيفك. مشى للثالث الرابع الخامس المئة، كل واحد طرده. أرجع كاسر الظليل وراسه واطي، قالوا يا بابا على مراد الله الحق معاك، ما همش أصحاب اللي يقول له يسب لي ويتردد. كيفاش نعمل بلا يا ولدي؟ قالوا ما نعرفش. ايه قال فكرت مالي هاك الليام قلت لك عندي نصف صاحب تربر مشيله ولعل يرب يجيب وجوهنا للضوء. قالوا وين نلقاه؟ قالوا برمشي كما نقولوا الملسين ولا رسطاب، يعني راهو كيف تجي داخل تلقى خربة على يدك اليمين. انشد قولوين دار بالقاسم بن والناس هذيك تقاه هي. قل له بابا يسلم عليك وقال لك راني قتلت روح ويجا دبر معايا. خرج هك الولد مقابل الملسين يلقى المحرك يدور. بربي قال له وينه داسي عم فلان؟ وصلوا لها دق جاوبت عزوزة أشكون؟ قال لها هذه دار عم فلان. قالت له وين عم؟ قال بربي عيطهولي. خرج شايب لا باس عسلامة تفضل. قالوا أنا ولد فلان مرحبا وجلي زوز. قالوا بابا راه يسلم عليك وقال لك الليلة جات بك القرية. لا باس. قالوا راه قتل روح وهنا حيرين فيها. قالوا استنى هاي جايك. دخل الدار ومنها خرج في يده مزحة وبالة. جا ورا الدار وشمر حوايج وبدا يحفر والولد يخزر حتى حفر حفرة طويلة كان خبر ونقال له أين شو لداكم. دخلوا للبلاد مقابلة للدار دخل معاه هاك الشايب عسلامة يا فلان شنيا حوالك؟ قالوا قالوا مش وقت توشحيه توا، هاتوا بتوريني على الجيفة نتاعك ونسلموا على بعض من بعدين. دخل وسط الدار لقى هاك الميت ملفوف مرحبا شنقلوا على كتفه وخرج والولد تبع فيه مقابلة للملسين لهاك الحفرة هذيك اللي حفرها وراء الخربة بتاعه. ردموا رد عليه تراب تصبت بساقيه وقال له برا وليد صباح الخير وسلم على سي فلان وقل له عليك لماء. من غدوة على الصباح في السرايا متاع السلطان باش حامبا قال يا شكايا وميات عازب واقفين. يا سيدي فلان الفلاني راهو البارح قتل روح. اه كيفاش؟ واحد قال البارح جاني ولده للدار وقال لي اجا اردم معايا، والاخر قال كيفه والاخر قال كيفه. الولد صبح في حانوت وبيع ويشري ويرد على بابك والطامة والعامة خلطت سلسلة في يده هما يكركروا فيه حتى الاسترايا. اشنية هالروح يا ولدي؟ قال له سيدي ما في علميش. كيفاش ما في علمكش؟ هذا ما جيتوش البارح هذايا وقلت له اجا اردم معايا؟ قال لا. عجيب. قالوا ما جيتنيش البارح للدار وبلا مارة وقلت لك وقلت لك. قالوا لا. وهذا تقول فيه؟ قال يكبر عليه كل. قال جيبوا ابوه. امشى وجابوا الشايب. انت يا بابا؟ قالوا اقتلت روح البارح وبعثت ولدك للناس باش يجيوا يردموا معاه. قالوا يا سيدي اذا كان الكذب ينجي الصدق انجى وانجى. راني قتلت روحي يا عم بالحق وحد قلت لولدي يجيب واحد من اصحابه يجي يعاونوه. كيف ما حبوش اصحابه الكل بعثت الواحد اللي نعرفه انا. اشكونه؟ قال بالقاسم بن والناس. وين يسكن؟ قال في الملاسين. ابعث جيبوه. امشاوا جابوه. ها يا سيدي الناس تقتل في الارواح وانت تردمها. قبار سيادتك انا عملتك. قال له يا سيدي ما فهمتكش تحب تقول. قال له مش هذا يقتل الروح وانت جيت هزيت الميت وحفرت له وردمته. قال له سيدي ما في علميش هذا الخبر له. وهالسيد هذا عمري ما ليت خليقته لليوم وش هلا نعرف. قرب الحقيقة. قال له هذيك هي الحقيقة. قال هبطوه للعصا حتى يقرب. هبطوه للفلقة والعصا كلام ما كلاب تبل نهار العيد وسكت. باش نخلي النهاية بتاع حكاية عبد العزيز الدروي خلي الاخر، ولكن حبيت ان معناها نبقى الطبقة دي على مستوى الطبقة دي خرافة، معناها هي خرافة، لكن حبينا ناخذ بها كم ملخص على موضوعنا اليوم الرئيسي هو موضوع الصداقة حول العلاقات بين العلاقات الصداقة بين الناس. إن شاء الله في آخر حصتنا اليوم نقول لكم دمتم أصدقاء أوفياء لبرنامجنا، وإن شاء الله نكون ثقل عليكم خلال هذه الحصة حول الصداقة من كان موضوعها الصداقة. دمتم نعاود أصدقاء أوفياء لبرنامجنا ولراديو نفزاوة.